يقول البعض يقول تحياتي إليكم في كلامه، هل هذه عبارة سليمة؟ والله ما نعلم شيء يمنع منها، لكن أحسن منها أن يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هل هذا خاص بالتشهد الأول أو عام حتى في الثاني؟ لا، هو في الأخير، في الأخير ما يكون في الأول، يعني الدعاء والأكثر من الدعاء يكون في الأخير، وأما يعني التشهد الأول فإن المطلوب تخفيفه، ولكن إذا زيد فيه الصلاة على النبي ودعي فيه أيضا يعني دعاء يسيرا لا بأس بذلك، أما الإطالة فإنما تكون في الأخير، في آخر ما يسبق التسليم، ما يسبق التسليم هو الذي يطال فيه الدعاء في التشهد الأخير، صلاة لله تشهدان، وكذلك في الصلاة التي ليس لها إلا تشهد واحد فإنه يفعل فيها كما يفعل في التشهد الأخير. التحيات لله، هل اللام هنا للتمليك؟ يعني المستحق، يعني التحيات الله تعالى هو المستحق لها، هو المستحق لها، والذي بعدها أيضا مثلها، والصلوات والطيبات، والصلوات والطيبات لله، يعني معنى هنا الخبر في المعطوف عليه يعني محذوف كالأول، التحيات لله والصلوات والتحيات لله والصلوات والطيبات لله. يقول إذا سلم من غير الألف واللام فقال سلام عليكم ورحمة الله ولم يقل السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، هذا هو الذي يعني جاء في الحديث السلام عليك يا نبي، السلام عليكم يعني بالألف واللام، أما بالنسبة لكونه ينكر يعني ما أذكر. يعني هل يقع التحلل بالسلام؟ تحليل الآن بالتسليم، إذا سلم التسليمتين، يعني قوله هكذا سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، هذا التنكير، يعني التنكير، أنا قلت التعريف موجود جاء في الحديث، أما سلام فأنا ما أتذكر فيها شيء. في العالمين ما معناها؟ وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين. يعني يبدو والله أعلم أن معناه أنه يعني يحصل له من البركة يعني في العالمين ما يتميز به، وما يعني يكون له الميزة فيه، يبدو والله أعلم أن هذا معناه، الله أعلم. ما حكم ذكر أذكار الصلاة بعد السنة الراتبة؟ أذكار الصلاة؟ قراءة أذكار الصلاة بعد السنة الراتبة. ما جاء، هذا جاء في الفريضة. أما الأذكار التي يؤتى بها يعني هذه تكون فريضة، ما تكون بالنوافل. الإنسان يعني يأتي ب33 يعني ثم يأتي ب100%. يعني هذا ما ورد، إلا ورد في الصلاة المفروضة. في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فمن كان معه قرآن سوى سورة الفاتحة هل يجزئه هذا؟ لا، ما يجزئ، وإنما يأتي من القرآن، يأتي من القرآن، وعليه أن يبادر إلى تعلم سورة الفاتحة وأن لا يقدم غيرها عليها، وإنما يكون أول شيء يتعلم سورة الفاتحة، لأنها هي فاتحة الكتاب، وهي يعني أم القرآن، وهي أم القرآن، يعني وهي سبع المثاني. نعم. يكثر الصنعاني رحمه الله من ذكر الهادوية في شرحه على البلوغ، فمن هم؟ هم طائفة من الزيدية، جماعة من الزيدية. كيف يعرف أن هذا الأمر ركن أو واجب؟ الشيء الذي فيه يعني جبر لسجد السهو مثل السهو الأول والجلوس له، هذا يدل على أنه واجب وليس بركن، لأن الركن لا يجبر بسجد السهو، لا يجبر بسجد السهو. وبعض أهل العلم يعني جعل يعني بعض يعني ذكر الأركان وذكر الواجبات، الواجبات هي التي تجبر بسجود السهو، والأركان هي التي لا بد منها ولا تجبر بشيء، وإذا يعني صلى بدونها فإن صلاته تكون غير صحيحة. فالفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يجبر بشيء، والواجب يجبر بسجدتين بالسهو. هل يجوز لمن به سلس البول أن يتوضأ قبل دخول الوقت بزمن يسير كخمس دقائق؟ لأنه إذا توضأ بعد دخول الوقت فلن يدرك تكبيرة الإحرام. يعني إذا كان المكان الذي معلوم أن دخول الوقت يعرفه الناس بالساعة ويعرفه الناس بالعلامات، فإذا الإنسان توضأ في بيته يعني عندما يأتي ذكر الزمن الذي يكون فيه الأذان وخرج، فإن هذا يكون في الوقت أو قريب من الوقت. يعني فالمهم أنه لا يكون يعني في وقت طويل بينه وبين دخول الوقت. وأما إذا كان مع دخول الوقت يعني فإن ذلك يحصل به المطلوب. وإذا كان مثلا جاء مبكرا يعني أو جاء والمسجد يعني فيه دورات المياه فإنه يتوضأ، يعني يمشي وإذا وصل يتوضأ، ويكون ذلك بعد دخول الوقت إذا كان مكانه بعيد. يقول: ما قول سماحتكم في رفع الصوت بالاستغفار والتهليل والتسبيح دبر كل صلاة؟ جاءت السنة بهذا، وقد مر بنا الحديث الذي فيه ما كنا الحديث أن رفع الصوت بالذكر، أن رفع الصوت بالذكر عقب مكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ركعة الفجر تحسب من الرواتب؟ هي آكد الرواتب، هي آكد الرواتب. هل المقصود بالساعة في حديث الذهاب لصلاة الجمعة بستين دقيقة؟ لا يقال يعني بالتحديد بهذا المقدار، لأنها كما هو معلوم الزمن يعني يختلف، يعني في وقت الصيف وقت الشتاء يعني يطول النهار ويقصر، فالمقصود بذلك يعني زمن مقدر لا يحدد بشيء معين، لا يحدد بشيء معين، بل إن الساعة يعني تختلف يعني بالليل والنهار، لأن ساعات الليل يعني في أحيانا تكون قصيرة قليلة جدا، فتكون الساعات موزعة عليها، وساعات الليل يكون طويلا جدا وتكون موزعة عليه. وقد ذكر صاحب الكتاب فقه اللغة الثعالبي قال ذكر أن الليل والنهار 24 ساعة، النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، وذكر أسماء هذه الساعات 24 اسم، 24 اسم لكل ساعة اسم يعني يخصها. ومعلوم أن يعني أن الليل أحيانا يكون يعني زمن قصير والنهار بعكسه، أو العكس يعني بيكون النهار قصير وهذا طويل، فهذه الساعات يعني التي هي يعني تكون موزعة على القليل وتكون موزعة على الكثير، تكون موزعة على القليل وموزعة على الكثير. ومعلوم أن الحاصل أن الساعات يعني في الصيف قبل صلاة الجمعة يعني كثيرة، وفي الشتاء تكون قليلة، فليست على نسق واحد يعني في جميع الأوقات، فتكثر الساعات للنهار في الصيف وتقل الساعات يعني في الشتاء يعني للنهار. يقول: هل الالتفات في التسليم واجب أو سنة؟ الذي يظهر أنه سنة، يعني ما أنا يعني ما أذكر يعني شيء يتعلق بوجوبه، ولكنه سنة. إذا دخل أحد قبل صلاة الصبح دخل المسجد فأوتر بركعة، هل هذه الركعة تقوم مقام ركعتي تحية المسجد؟ لا يكون الوتر بعد دخول الفجر، إذا دخل وقت الفجر قبل الوتر قبل الفجر. قال قبل الصلاة، إذا دخل أحد قبل صلاة الصبح المسجد فأوتر بركعة قبل صلاة الصبح. نعم لو أوتر بركعة يصح الإنسان يوتر بركعة، ثم جاء عن معاوية لما قال أوتر بركعة قال ابن عباس إنه لفقيه، ولكن السنة إذا كان الإنسان يعني ما تمكن من صلاة الليل يعني في الليل التي يختمها بركعة فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة إذا كان يصلي 12-11، وما إذا كان يصلي 5 يصلي 6 في الضحى، وإذا كان يصلي 3 يصلي 4، يعني لا يأتي به وترا في النهار، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا يعني لم يحصل يعني حصل ما يشغله أو ما لم يتمكن بصلاته من الليل صلى من الضحى 12 ركعة، صلى من الضحى 12 ركعة، وإن صلى بركعة واحدة قبل الفجر يعني ما دام أنه لم يدخل وقت الفجر لا بأس بذلك، لكن كونه يعني يأخره ويأتي بالصلوات التي عليه كلها هذا لا شك أنه أولى. هو يريد أن تقوم مقام تحية المسجد، لا تحية المسجد ما تنقص عن ثنتين، تحية المسجد ما تنقص عن ثنتين، وأنت يعني تحية المسجد يعني معناه أنه إذا كان صلى قبل الأذان يعني معناه أنها ليست في وقت الفجر اللي هو الوتر، فإذا أذن حتى لو كان جاء مبكر وجلس إذا أذن مؤذن يقوم يصلي ركعتين، يعني إذا كان جاء بعد الأذان يصلي ركعتين وتجزع عن تحية المسجد اللي هو يعني ينوي بها الراتبة وينوي بها تحية المسجد ويجمع بينهما بنية واحدة، يعني ركعتين تغني عن شيئين، مثل ما ذكر العلماء على أن طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع، يعني إذا أخر طواف الإفاضة وسافر بعده يعني حصل الركن وحصل الواجب، حصل الركن وحصل الواجب. وأما إذا كان على حسب السؤال أدرك ركعة قبل الفجر فهذه ليست، ولكنه إذا دخل الوقت لا يجوز له أن يصلي، لا يصلي الوتر وإنما يؤخره إلى الضحى. ما حكم تخصيص مكان داخل المقبرة للصلاة على الجنائز؟ صلاة على الجنائز لا تكون في المقبرة، تكون في المسجد أو تكون في مكان خاص خارج المقبرة، لكن إذا صلي عليها خارج المقبرة أو في المسجد ثم جاء ناس لم يصلوا عليها فلهم أن يصلوا عليها، أما أن يكون مكان خاص بالمقبرة يذهب الجنازة رأسا والناس ما يصلون على الجنازة إلا إذا راحوا المقبرة فهذا يعني لا أعلم شيء يدل عليه، وإنما يعني الذي فاتتهم الصلاة أو ما أدركوا الصلاة نعم يصلون سواء صلوا عليها قبل أن تدفن أو صلى عليها بعد الدفن على القبر. ما حكم التدريس في الثانويات التي فيها اختلاط؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز للرجال أن يدرس، لا الرجال لا النساء، لا الرجال يدرسون في أماكن اختلاط ولا النساء يدرسن في أماكن فيها اختلاط. هل يجوز كفالة تربية الولد اللقيط؟ نعم يجوز، إيش المانع؟ يعني يترك ويهمل، هو يعني إنسان يعني وإذا كان بين المسلمين فهو مسلم، وتربيته وكفالته هو يتيم ليس له أب ولا أم. وهل يجوز أن أتبناه وأعطيه اسمي حتى يعيش حياة طبيعية؟ لا ما يجوز، ما يجوز أن ينتسب إليه إنسان وإنما يذكر له اسم، يعني اسم ويقال عبد الله بن عبد الرحمن أو غير ذلك، لكن لا يضيفه إلى نفسه. أخت عملت في مصرف الربوي تطبع الأوراق ثم تابت إلى الله وتركت العمل، لكن تجمع لديها مال كثير من الراتب الذي كانت تدخره، فهل يحل لها استعماله وشراء الحاجيات أم لا؟ إذا كانت لا تعلم يعني بالحكم فإنه معفو عنها، وأما إذا كانت تعلم الحكم فهي آثمة، فهي آثمة لكونها أقدمت على عمل محرم. وهي كانت تعمل إيش؟ تعمل في بنك ربوي تطبع الأوراق. نعم هو نفسه، يعني كونها تطبع الأوراق يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان، العمل في البنوك من التعاون على الإثم والعدوان، البنوك الربوية. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.